بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فرمي الخشوع والنظر إلى موضع السجود. إنسان خشوعي هبي لنا ونيجدا خشوع تونا أويك وآقاي لنيجا قيبت بزانتي ألي وبزانتي نيجيكا إنسانش بجوري خشوع كي پاداش تدريتوا. وكو پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام فرمي لبلغ المرامك يا خيون من فكر تامي واهيا نيوي نيوشا كي بوامنتوا نيوي الربع كي واهيا سيكي تا ديكي نيوي كي واهيا تنها نيوشا كي لسر لاتي فرزكا شكو همانا يستا هيا كوتي الله أكبر وكو تشون شتي قرميشت كردبه بو تندقهيك كوتي الله أكبر لا إراديا ديوي آقاي ليت كلمة هبي أخوي قساقان تشكا ونوتيتي ولا بريكا آياتو حيوكا أيليتو السلامي دايو إنجا مبيري ديتو ولا ناو نجاية وانيا هلوكو قرميش كلابي هلوكو تشون سيديا بيخي دسالين يك خوي أوشتانا علي بو ترتيبا بو شوازي كلمة آقاي لنجاكا نيا شكو الشيطان وكل حديثكا باس كلا وكاتيكا باندرا بشت هلكا وراكا الروا وانيا كبان توابو ديتوا اي كاتا هرا هرا والرواو دنيو ليه درسة ديتوا بلاي خلقك واسوسي بو دروسك فلان ايش فلان الشيط او با حتى قامت كلا قامت كلا دوبارة راكاتوا كقامت توابو ديتوا شو الشيطان لدنجي بان راكات جا كقامت توابو دوبارة ديتوا ايتر انواع شتد ببير ديانيتوا او اذا فكر توبه انشان صالح همو اذا فكر ديانيتوا اوه بو انساني مسلمان اقدار بيت دالغت باي خوي هر اروه بس هول ده شري لقل ابكا بيهنو بردوان بيگرنو بنا ميوزكا اوه باب ام بيگرنو بوشي وازا حتى ويلي ديت رادي بلام اما او كسي كوتي الله اكبر اقالي نبو سلامي دايو لأجر پاداشت يو خشوعا هيچي بنا نسرت وشستي کردني شواني سجده لكاتي نوش ده إلا لك حالة دانا بي أوي شواب زانم رنگ خوي بيلي اگر نيلي ببيرماني بيانو بابين فرمي وعليه أن يخشع في صلاته وأن يتجنب كل ما قد يلهيه عنه من زخارف ونقوش فلا يصلي بحضرة طعام يشتهيه ولا وهو يدافعه البول والغائط بيوست لسريك آقاي لن يجاكي بيت ودور بكبت لهمو أشتانيك بآقاي أكاد شي لو زخرفوا النقوشانا يعني ما بس تي زخرفوا نقوشتي رازاوا هاتي تمز جو تكانو جاري وهاي انواع شتي لي دراو ايتل النوسين ولا الرسم لا انواع ما زاني شي كدا عندي مز جو تيبوني شهر نابيت كلغونا ني جيتاب كي نازاني شي انواع نوسين والرسم شتي واي لي دراو بمز جو ناتشي بس بمز جو ناتشي تر بمو شونه كتشي بيس خد لو دوب خطيه يلا مالان روشون نویج مکه کشتی گیله به مشغولت کرد دایم هول دا او شونی نویجی لسرگی ساده بیر او شتشی برو رو تا ساده بیر موی مشغول نبی پیوی بلا هم دا خواه امرو زور بای هر زوری فرشی مزگوتگان اگر نلین هموی نازانم بز رسمی خلککه خوی تیاد روز نکرا و نفرگی که نویجا کنده بیر تر همو شتی گیتی دایا او بیل دیوارگی چی لیانوسن اما فرشگان جا لشونه که خوبه کم ده باس یوشتم کر کابره گوتی من برمال اکمان هیا خطی رشو سپیوانی تیه و تی والای وای همو جاله خوبه ام خطر رشاب بود جهنمه او خطر سپیوانی تیه چون برانبر سپیوانی نیوش مگر دایم دالغم لای اوشتب و همو نیوشه پیانس فرزایی بود و هر و ها اوز زخارف اوشتانه که مزگوتو مالوشتی پیر رازین رو نقشوه که لسد دیوارکان کرد وکو او نوسین و آیتو وینانه که نسره و لسری و هر و ها نابی نیوش بکا اگر خواردن اگر لیه بی حزی لیه بی کواتا دو جور خواردن خواردن اگر دان راو تو حزد لیه نیشتیهاد بوی نار را تیری او اعتیادی نیوش جی خواد اگر بلا خواردن اگر دان راو حزد لیه بو وطمان چی ناکی نا چی با مزگوت اوش لعوزرکانی نشون با جماعت من باز کر با تفصیلی هر کسی که تفصیل کرده با بخوی بگرده تو باید ولکات اکیش دا کمیز و پیسایی پالی پیوانن واتا چون بن و یدافع بابی مدافعه مفاعله وانی او ایوه در چی ام خوی اگریم خریک وانی میزه که زوری پیه کابره الو حالتش دا نه منی خطای منی لفظی وای. جالو کاتش دا انسان نیوز نکات بلکه واجب لسی بچه بسر او دز نیوزهای تازه کاتو اگر جماعت کیشی بفوتیه. او کانه تانه دا نیوز درست نیه. وينظر في قيامه الى موضع سجوده لكاتك ذاك ببي وفاتحا خني الله سمع الله لمن حمده لو كاتدا واجب سيري شني سجدهي خود بكي ولا يلتفت يمينا خالقي تنابي بلاي راسا لا بكيتو ولا يسارا نابي بلاي تشبيشا فان الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد شكرا لاكر دنوا دزيكا اختلاس جورد زیه که کوا کس یک زور زور بسوچی بنینی آوشت یک بد زیو بیبا او شیطان لاس نیوژگیت ول اجر پاداشت نیوژگیت کما کاتو لیبا ولا يجوز ان يرفع بصره الى السماء جایز نیه سری اسمان شکات سری برزوگوت من نهی کی قرسی شیلی کراوا بلم جایز انسان بچاو سری لای راست یا لای چپ بکات اگر پیویستی کت وکوچی سلام سلام پیغمبری خواهد صلی الله علیه و آله سری کنار بوشوین بچاوی بلا چاوی سری شاخه کای کربزانه نگران ولا کاتی نیوجدا او بو حالت کی پیوستیه جا سری شونی سجدکه تکای عثمان هتا چی کاتک تا تحیات کادی تحیات دا سری پنجه تکای بزم نی بتالی ریا لو کترا اور دبوی باشا خوشي رنگ ربابي تحياتا بياني دعاء الاستفتاح انجا دعاء اما دس فيها كي دعاء كدنوين يوش باش الله اكبرك ثم يستفتح القراءة ببعض الادعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة اشهرها باشا نيوشكي كاتو بخيندني هندق لو دعانيك لبيغنبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم وصحيحيها توا اوش زورا مشورترين اوش زورتر باوا أوي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرماني پيه کردوا بويا پيه وسته لسر إنسان پارزگاري لو دعاء بكاد بلام أمري وجوبنا أمري سنت جالي هر کسي ايوه باقي دعاء كاني تربزاني باب قرطو سر صفة صلاة لوه بتفصيلي جوركاني دعاي باس كردوه أفرميه ثم يستعيذ بالله وجوبا ويأثم بتركه عشان كدعاي استفتاح خوان إنجا بيويستا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إش بخواني أما واجب للسري هر كسي تركيبك أفرميه تعوان باربيت بلام اتر خلافی تی دا آل هر چوار رکعت که واجبه بو نچوار رکعت یکن یا لبس در رکعتی یکم دا بلام انسان لهر چواری دا بیکا افضل تره والله اعلم بالوجوب او عدم الوجوب باشا والسنة ان يقول تارة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والنفس هنا الشعر المذموم طبعا امام باسي دعاء اشتقان يا سورة فاتحة دي يا امانة نايكين بكردي لبرو يمو من بتفصيلي كردوا نوتمان هر وكو كرتيك اعادي شي بيت كردوا كاني ناو نيوش بيت جاء السنة دوايا هند يجار بلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقل اشي اوسيا كلميتر بلا من همزه ونفخه ونفثه نفج ما بستي في الشعر لو مكراوة وعندي جار بلي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وعندي جار ترشاته وكل الآخر من بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعطا باشروا إنسان هرسي الشيء وكل بركاته هر جاري يكي كان بليب أوي سنتك جيب جيبكات خالي تشلونه ثم يقرأ سرا في الجهرية والسرية بسم الله الرحمن الرحيم باشان لن يجس الرئيكان بيواتان يورو عصر که دنگی تیا برز نکرده تو یا لنیوز جهری کن به که دنگی تیا برز کی تو کو مغرب و بیانی و عشاء پیوسته بسم الله الرحمن الرحیم به دنگی کس بخوانه شیخ و علی بلا مطمئن دیت لزارن فرمون چی جار جارا دنجي تيا برز بكاته ولا بروي لفيغمبر خواه عليه الصلاة والسلام يعني الصحابواته بسم الله الرحمن الرحيم دنجيان برزوك ربالام نيكات عادتي كي بردوام جار جار دنجي تيا برز كاته هندي جار بالام زورد بي جار كان بريوش حديثي صحيحي لسرا هندي قلن اواني كباسي بسم الله تيا دايا بو سرطا اسلامتا خلق فير بو دعاي بدن نزم کردي هندي اكش لزانان فرمون نخير هاتو ولا غيري او كاتج ذاك في غمري خو علي صوصم يا صحابات هند جاد جابر زوكرا تمش والله اعلم او الراي رايكي من جاوا ان جاباش بسم الله قراءه الفاتحه سوره الفاتحه ثم يقرا سوره الفاتحه بتمامها ان جا سوره الفاتحه خيني بتواوي والبسمله منها بسم الله اياتك الا سوره الفاتحه وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها بسورة فاتحة ركن يوجك الدروس نابه إلا بفاتحة نابه الركن شما خيان لسرته ومعنى چي فيجب على الأعاجم حفظها في وسط لسر أوانيك غير عرب سورة فاتحة لبربكا فمن لم يستطع أي أقل يكهر نيتواني لبريكا حلتيا أجزأه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أم ذكر لشوني سورة فاتحة أجر يك هيت شوازك توانا إلا بركدني نبو ياخد هتا لبري أكاد أم ذكر بشوانيت أجر توانا شهبو نيوتو لو يتري شاوت من نيوتو شانجار هر أوندو مش هر أوندن بينيوه اگر یه وشتی تر تام بینی و هیچ مستعانه کسانه تام بینی و یک جار آیا تا امام چه در رکوع من هر آن دم بینی چنین بدوا اگر را بلوغ المرام جواب زم هر وامانوت یهش هر وعلم حتا دسمانه که باشه خالي پنجاودو فرمی و سنت فی قراءتها ان یقطعها آية آية سند وائل خندني فاتحة دا تكاني بش بش كي يعني بي بشري الحمد لله رب العالمين راب وستي قطعي كي إن جاء آياتك ترى يقف على رأس كل آية بسرها مو آياتك راب وستي وكو بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف عشان وستيه ثم يقول الحمد لله رب العالمين جاء وستيه عشان الرحمن الرحيم وستيه جاء مالك يوم الدين أتى آخري سورة قبم شوازة وهكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كلها كلها قراءة خندني بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام هرهموا بم شوازة يقف على رؤوس الآية لسر آيتكان أوسطا ولا يصلها بما بعدها نيجي عند آيتكي دوائتر هدوكي نادى بدم يكوى وإن كانت متعلقة المعنى بها هدشان داقر معنى كان إشان بيوانديها بيكوى هر أي بشري بلام أما سنة بس أجر داي بدم يكشوه همو يبايك جاخن هر دروستا ويجوز قراءتها مالكي وملكي دروستا هر بلي مالكي يوم الدين وبيجلة مالكي يوم الدين لبري هر دوكي هاتوا لبيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام بأليف وببيع أليف جا شيخ اشتكيوام جارك لمناقشة لعينيك يقول يا ابو نيجي كروتي ملكي يوم الدين كدعي لي ابو يكي لطلبة قامتي الشيخ توبوا أخي عندت كد ملكي يوم الدين الشيخ وطي لفي غنبري خواه واتوا صلى الله عليه وسلم واتوا أو كابلا حديثة قي نبي استبوت وديارة يأخذ الرأي وابوا بشيخ يودها عليها ووتي أم خواندني توك ودد ملكي يوم الدين فضلك شلا دازده چی بو فضل گوتی؟ یوتی قرآن به هر حرفی کی دخیر دست که تو مالکی لگل ملکی دخیر لدست خود دالی فکر نخون. تو شیخ پیوید اجری سنت اگه جورتر لد دخیر اگه. شکر پیغمبری خواهی صلوات و سلام هندی در به ملکی یوم دین خوندی که زند زندو کردن وای سنت اگه جورتر لد اجری حرفی که دخیره. تو کابل بیاد دنگو. سنت ها کلا یقول الشیخ. إن جاء قراءة المقتدي لها أي أو كسيك شوني إمامك وني وتمأمومة زان الأمشيبك ويجب على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السرية لن يجى السرية كان دا واجب لسرد كسورة فاتحة بخني لن يورو عصرو سورة چين يوجي كتريش كواسر ريكي لوانا نيوجي جنازة ونيا وهر نيوجي كتر كوا بكري بسرري بي واجب فرمي لسر بخني اگر واجب بي نيوجي. وفي الجاهلية أيضا إن لم يسمع قراءة الإمام لو نيوجانيشا كإمام دنگ برزكاته وكو مغرب وعشاء وانا بيويز اگر جود لإمام نبو واجب لسرد بيخواني أو سكت هذا بعد فراغه منها سكتة ليتمكن فيها المقتدي من قراءتها وإن كنا نرى أن هذا السكوت لم يثبت في السنة. فرميها يا إمام كسورة فاتحة خوان اوان دبي الدن بيت باي اوان ديك اويك شوني إمامك يبتواني فاتحة كاب خواني بأرزي خوي اگر الو کاته جا امام سوره فاتحه خوین دوای اوتی امین هند امام ای اوستیت باو زور هیچ نخنه بو او او دوای او فاتحه خوینه الو کاته دا فرمه ک امام اونده بی دنگ بو بای او ک دو فاتحه ته بخونی فرمه بی خوینه فاتحه گو خوینه بو او مسافات دال غد درو مشغول نبی علی هر چند ایما ام بی دنگی امام به باش نازنی لبروی لسنه دانه هاتوا وهكذا ما قول الشيخ الإسلام شاء بلام أم فراغك أو أن دأمين يتوا أمرو إمامك نأوتا أو أن دأمين يتوتا فاتحة خواني نأوتا الراس وخدوه فاتحة سورة خواني هر دوسية آيات لفاتحة خواني أو سيركت دا سيبيا كردو بوي لو كاتي أماني بيادن با شكو مجالني وصورة فاتحة أو مهان دي كاس إذا جار كاس واهبوه كفي ما هو تودي كاك من فرياكم ندوي إمامكوا دوت مفاتيح مخنا شو فرياكم من خم في أدواء أدناكم سيرم كلامه شو نيكون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أنت ما هو نخندني باشترى نخندني سورة فاتحة بوشي وازن نخندني أفضل ترو شاكتريشة بلكو رنجة حرام بلكو هر حرام إيش بوجوار نخندنا شكو كذ نازني شيء عليه خوتيش نازني نمدي تيا ندغامي تيا دا نحيش إيش أحكام التجويد وهاد لي جر كلماتك أنا شيء واضحني أي من فرياك وهم بوي لو حالة دا طبعا إمام كان فقه تيا صلاة النية أويني بلكا كم من هر مخالفي السنة كم يدبا هر يجزري أوي دوا وجن كم مخالفي السنة توا بقى أوان ده بوسم كشيب كات فاتحة بخوانية نا أوان ده ناوصيه ما شاء الله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.